بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب الرضاع. اقرأ يا عبد العزيز كلام الإمام النووي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الرضاع هو بفتح الراء وكسرها، يقال رضاع ورضاع. نعم. والرضاعة بفتح الراء وكسرها الرضاعة، الرضاعة والرضاعة. نعم. وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد. رضع. نعم. رضع. رضع. نعم. وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها. يرضعها. رضع يرضعها. نعم. نعم. رضاعا قال الجوهري، ويقول أهل نجد رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع. رضع يرضع. نعم. من باب فتح، من باب علم. رضع يرضع من باب نصر، من باب ضرب يضرب. نعم. وكسرها في المضارع رضعا كضرب يضرب ضربا، من باب ضرب. نعم. نعم. وأرضعته أمه، وأرضعته أمه، وأرضعته أمه، وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه. امرأة مرضع أي لها ولد ترضعه. لا يقال امرأة مرضعة، لأن هذا من الأفعال التي تختص بها النساء، فلا تحتاج إلى تأنيث. قال امرأة مرضع. نعم. ولا يقال امرأة مرضعة. نعم. نعم. فإن رضعتها بإرضاعه قلت مرضعة بالهاء، والله أعلم. إيش يقول؟ فإن رضعتها بإرضاعه قلت مرضعة بالهاء، مرضعة. نعم. فإن، والله أعلم. فإن رضعتها أو فإن رضعت شكل، فإن رضعتها بإرضاعه قلت مرضعة بالهاء. نعم. يعني هذا للتمييز لعله، لكن المرأة توصف ويقال هي مرضع. لأنه لا، يعني الذكر لا يوصف بالرضاع. أيوة. مما تختص به النساء. نعم. كامرأة حامل. نعم. وامرأة مرضع. نعم. وامرأة نفساء. أيوة. ما تحتاج إلى تأنيث لتمييزها عن الرجال. نعم. إذن الصحيح فإن وصفتها بإرضاعه هكذا فإن وصفتها نعم فإن وصفتها بإرضاعه قلت مرضعة بالهاء والله أعلم. إن وصفتها بالإرضاع تقول مرضعة نعم بإرضاع. قوله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما إن الرضاعة إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي حديث قصة حفصة وحديث قصة عائشة يعني في قدوم عميهما واستئذانهما على النبي صلى الله عليه وسلم وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما وبيان أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وحديث قصة عائشة الإذن لدخول العم من الرضاع عليها وفي الحديث الآخر فليلد عليك عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليلد عليك لأن اللبن للفحل. ما قال هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا يعتق عليه بالملك ولا يعتق عليه بالملك بالملك ولا يعتق عليه بالملك. نعم. معلوم أن الولد إذا توفي أبوه وكانت أمه مملوكة تعتق لأن الولد لا يملك أبويه لكن إذا كان ولدها من الرضاع هل يعتق عليها؟ هنا يقول الجواب أنه لا يعتق عليها. في هذه يفرق بين الولد للصلب والولد للرضاع. نعم. قال ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله ولا يسقط عنها القصاص بقتله بقدره. نعم. لأن الولد يعني يسقط القصاص عن الأم بقدره. نعم. يعني لو أن امرأة قتلت ولدها فإن الأم لا تقاد. نعم. لا يقتص منها لأنه لا يقتص من الأب لكن في حال الرضاع هنا يقتاد منها. نعم. فهما كالأجنبين في هذه الأحكام. نعم. وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع. نعم. بين المرضعة وأولاد الرضيع إذا كان لها أكثر يعني إذا كانت المرضعة لها زوج وزوجها له أكثر من زوجة فإن المرأة إذا أرضعت ابنا أو ولدا انتشرت المحرمية بين هذا الولد وبين سائر نساء هذا الرجل لأن العبرة بالفحل هو الذي تنتشر حرمة لبنه. نعم. وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب. نعم. لهذه الأحاديث. نعم. وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع. نعم، أنه تنتشر الرضاع تنتشر المحرمية. نعم. ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع. أولاد الرجل إخوة للرضيع. نعم. حتى وإن اختلفت أمهاتهم. نعم. وأخواته، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته. نعم. وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية، حيث حصل الحرمة في المرأة المرضع لا في الرجل. أيوة. فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع. ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، واحتجوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرها في النسب. واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. لا. وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما، لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر. كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة؟ والله أعلم. التي تنص على سريان المحرمية للعم. نعم. والعمة والأخ والأخت. نعم. والخال والخالة. قوله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة هو بضم الهمزة، أي أظنه، أي أظنه أراه. يعني لا، العبارة أراه وليست أراه. نعم. لأنه أراه بمعنى علمه. أيوة. علما يقينيا. نكمل. لكن أراه يعني أظنه. قوله حدثنا علي بن هاشم ابن البريد هو بباء موحدة مفتوحة ثم راء مكسورة ثم ياء مثنى تحت. قوله عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة إلى آخره. وذكر الحديث السابق، يعني إلى آخر الحديث، أنه جاء يستأذن ولكنها استشكلت ذلك وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. نعم. فأخبرها أنه عمها وأنها تحل، يعني يحل له أن يدخل عليها. نعم. قال وذكر الحديث السابق في أول الباب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. اختلف العلماء في عم عائشة المذكور، فقال أبو الحسن القابسي هو عمان لعائشة من الرضاعة، أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة، ارتضع هو وأبو بكر رضي الله عنه من امرأة واحدة. هذا العام الأول. لا. والثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس. نعم. وأبو القعيس فكأنها لها عمان. أيوة. نعم. قال وأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخو أفلح عمها. عمها من الرضاعة. أفلح عمها وأبو القعيس. نعم. أبو القعيس أبوها من الرضاعة. أيوة. وقيل هو عم واحد، وهذا غلط، فإن عمها في الحديث الأول ميت وفي الثاني حي جاء يستأذن، فالصواب ما قاله القابسي من أن لها عمان. وذكر القاضي القولين، ثم قال قول القابسي أشبه، لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الأولى. نعم. ولم تحتجب منه بعد ذلك. فإن قيل فإذا كان عمين كيف سألت على الميت وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عم لها يدخل عليها، واحتجبت عن عمها الآخر أخي أبي القعيس حتى أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمها يلج عليها، فهل اكتفت بأحد السؤالين؟ فالجواب أنه يحتمل أن أحدهما كان عما من أحد الأبوين والآخر منهما، أو كأنه عما يعني عم شقيق، عما شقيقا وعما لأبي. أي نعم. سبحان الله. أو عما أعلى والآخر أدنى، يعني أحد عم أبيها والثاني عمها. نعم. أيوه. أو نحو ذلك من الاختلاف، فخافت من أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولا، والله أعلم. قوله عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وفي رواية أفلح ابن أبي قعيس، وفي رواية استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد، فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس، وفي رواية أفلح ابن قعيس. قال الحفاظ الصواب الرواية الأولى، وهي التي كررها مسلم رحمه الله في أحاديث الباب، وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها. نعم. أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس. أفلح أخو أبي القعيس. نعم. وكنية أفلح أبو الجعد. نعم. والقعيس بضم القاف وفتح العين وبالسين المهملة. قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك أو يمينك، يعني هذه كلمة يطلقها العرب ولا يريدون معناها، وإنما هي من باب التنبيه للتنبيه، ولا يقصد بها الشتم. نعم. سبق شرحه في كتاب الغسل. باب جديد. ثم قال اقرأ الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. الباب ما له ترجمة؟ لا ما في ترجمة، لكن في بعض الكتب فيه. نقرأ الترجمة الموجودة. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. هذا الحديث جاء فيه أن علي رضي الله تعالى عنه يعني عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من بني هاشم، وكن له عن ذلك بقوله ما لك تنوق في قريش، يعني تتزوج من نساء قريش ومن بيوتات قريش وتترك بيوت بني هاشم. فقال له عليه الصلاة والسلام وهل عندكم شيء، يعني هل يوجد نساء من بني هاشم يصلحنا أن يتزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له علي رضي الله تعالى عنه نعم، إنها ابنة حمزة يعني ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتصلح أن تكون زوجة له، إلا أنه لما كان حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضع أرضعتهم امرأة فكان أخوين من الرضاع، فهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج بابنة حمزة لأنها أخته، لأنها ابنة أخيه من الرضاع. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعلي وقال إنها لا تصلح لي لأنها ابنة أخي من الرضاع، حيث أرضعت ثويبة حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم فكان أخوين من الرضاع، لذلك حرمت عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، يعني كلهم تنتهي روايته من الأعمش، والأعمش هو الذي عليه مدار الحديث في أن هذه القصة التي ذكرها علي رضي الله عنه بينت تحريم أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته حمزة رضي الله عنهم. نعم. قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال، وقوله أريد يعني كأن علي رضي الله عنه أحب أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة حمزة. نعم. فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. نعم. قال وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى ابن مهران القطيعي قال حدثنا بشر بن عمر

تربت في حجره، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمها، فلما كانت ربيبة له لا تصلح، لأن الله تعالى بيّن أن من المحرمات الربائب، كما أنها لا تصلح له أن يتزوجها لأمر آخر، وهي أنها ابنة أخيه من الرضاع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ذويبة كما أرضعت أبا سلمة، فصار أخوين من الرضاع، فحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ببنت أبي سلمة. وسبب التحريم سببين: الأول أنها ربيبته، والثاني أنها ابنة أخيه من الرضاع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يعرضن عليه بناتهن وأخواتهن، حيث لا يصلحن أن يكن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرمية الموجودة. نعم. قال: وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير، كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.